إذا كان لرجل ابنة لا تصلي فهل يجوز له أن يزوجها رجلا لا يصلي؟ يجوز له أن يزوجها رجلا لا يصلي كافرا مع كافر، والله المستعان. نعم، لكن قبل هذا الواجب عليه أن ينصحها. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: مروا ابناءكم بالصلاه لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. لا يزوجها يعني يامرها بالصلاه، يضربها على الصلاه، يضربها على الصلاه، وان كان هناك حاكم يقيم حدود الله ويمكن أن يدعوها إلى الصلاة، فإن أبت قتلت فتقتل. قاطع الصلاة يستتاب ثلاثة، فإن تاب وإلا قتل. قال الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. مفهوم الآية الكريمة أنه لا يخلى سبيلهم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله.